إن قريب يكون ماخد أختي وابن عمنا، هذا متصور. العقل اللي عنده في التصوف يعني حيط ما بيقدر يخسئها. ليش؟ بقول لك هدول أهل السلف الصالح بيجهروش البسملة، بيصروا فيها وبيعملوا أعمال غير شرع الله بها من سلطان، وأنا ما برضى فيهم. وين ما يشوف شيخ ما بسمي بخرج من المسجد، بقاتل الشيخ، بسب على الشيخ، بدعي على الشيخ. كن قال حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. بيصلي صلاة الصبح قبل الظهر ب5 دقائق. ليه؟ بقول لك جائز إلي. ما شاء الله. بيصلي أي صلاة، صلي صلاة الغائب أو صلاة الميت، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب. جبنا له كتاب مصرع التصوف، قال هذا لازم تحرقه. جبت له كتاب اصدرته انت والفته، صفة صلاة النبي، وقلت اقرأ عن استاذنا وعن شيخنا واقرأ واطمعنه. هذا انا بجيب لك اياهم الكتب كلهم على حسابي هدية، على اساس بس تتفقه. جميل. خلينا ناخدك انت اساتذتنا ليلتين ثلاثة بس افقوك. هذا استاذ بيقولوا له الشيخ عبد الحافظ، بروحوا على الانبياء اللي في وادي الشعيب، في اليشع، في الاغوار، وبتوسلوا فيهم. الله أكبر. بتوسلوا فيهم، فما حكمك فيه؟ طيب هذا رجل وين عايش؟ قريب منكم؟ قريب منا. طيب شو رأيك تجمعنا فيه؟ والله انا بنول الشرف اللي بدي اخذ منه يوم، واحدد معك تلفونك عندي في كويس. جيبتي، وانا سبق العام قبل ما تطلع، ليش قلتك الي عندك دينة، ايه سبق العام قبل ما تطلع للحج، انت سهلت الحج يوم الاربعاء بالضبط، ما شاء الله. حكيت معاك يوم الاثنين على اساس اكون عندي الغداء يوم الاربعاء بواسطة اخي الاستاذ ابو احمد الشيخ عبد العظيم، لانه استاذنا هو وابو اسلام وابو عبد الله مشايخنا، بارك الله فيكم جميعا. ودائما هدول احنا عندهم بنتلقى منهم العلم، الحمد بنجيبهم لله. عندنا بنروح على بيوتهم وبنروح. هذا هذا من فضل الله عليكم أن خير لكم مثل هؤلاء الأفاضل. يعني اللي بقول عليهم أي كلمة بتوسوس فيه بتلاقينا حرقناه حرق، إيه فهذا لأن من كتر يعني غاب أبو أحمد أسبوع في العمرة بعهدك بالله، ليلة ما مشى صلى فينا جزئين ونص، وأنا عندي رجلي مكسورة، جزئين ونص شعرتهم كأنهم مثل سورة قل هو الله أحد. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا بدي أسمعك فيه، الله يجزيه الخير. وبلكي لعل الله. يلا عجل عجل بالخير. قديش عمره هذا؟ فوق الستين. ايه ومع مين له اتصال؟ مع الشيخ عبد الحافظ، مع الصوفيين. وين هذا عبد الحافظ؟ هذا بالهاشم بقولوا له ساكن، عنده الطبل بقول لك هذا حلال، الطبل عنده صبحة من أول حيط لآخر حيط كاتب فيها الله. أعوذ بالله. إحنا كنا أول معاهم، أعوذ بالله. إحنا كنا أول معاهم، الله كان رحمة الشيخ علي السعو إذا بتعرفه رحمه الله. الشيخ علي السعو. الشيخ علي السعو كان أستاذنا، وكنا في جهالة، تصحينا رأسا سوينا حرف إكس عليها على طول، والتجأنا لمشايخنا وأساتذتنا هذول اللي هم ما شاء الله. تلاميذك، وعمالنا كل كلمة إنه بنشوف واحد بيحكيها رأسا نرفع التلفون عليه مع الدار، ما هذا شاء الله. بقول كذا كذا كذا، شو رأيك؟ ما شاء الله. إما بقول لي صحيح إما بقول لي غير صحيح. ما شاء الله ما شاء الله، زادكم الله علما وفهما ونورا. فأنا بدك توعدني بطلبي، لأنك أنت وعدتني إياه بعد الحج. أي نعم. وعدتني إنك بس أنت تتغدى عندي بعد الحج العام، بس وضلينا نحاور في أخي أبو أحمد، نحاور نقوله لي هذا وهو أبو إسلام، وساعة ما حكوا كنت عندهم أنا، عند ابو احمد كنت في البيت، رحت هنيته من العمره، قلت ابو اسامه هلا بدك تحكي؟ قال هلا نايم استاذنا، وهلا انا قلت له نايم، بدك تحكي؟ كن فيكون، ما في شغله حرب. بس اروح اصلي عند الشيوخ تانيين بلاقي صلاتهم زي جبل احد، غير شكل. ولا لا سمعت ولا قريت ولا صليت ولا شفت. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم بأئمتكم. لكن انت يبدو لي احد شيئين، احدهما بلا شك يعني صواب والاخر قد يكون خطا. نعم. احدهما انك الظاهر صبور اكثر من اللازم، حتى صبرت علي من الحج لقريب الحج الثاني. نعم. هذا اولا. ثانيا، بمجيء لعندكم هذه الليله موفينا بالوعد؟ الحمد لله رب العالمين. وهذا وهذا شيء من فضل ربنا علينا. اذا صحت التهمه. بعدين بس مع ذلك سيدي لطفا انا مستعد. نعم. انه اجتمع مع هذا الرجل في اي وقت بتحددوه ان شاء الله، بعد ما بتعطونا خبر الموعد.